يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا سجد المصلي في الصلاة الرباعية للسهو فكيف يجلس في الجلسة التي بعد سجدتي السهو؟ هل يتورك أم يفترش؟ هذه المسألة في الحقيقة بالنسبة إذا كان في تشهده في الرباعية والثلاثية وسجد قبل السلام فإن سجود السهو تابع للتشهد، ولذلك يجلس متوركا إذا كان في الثلاثية والرباعية، وإن كان في الأخيرة من الثنائية فإنه يجلس مفترشا. وأما إذا سلم فقد وسع فيه بعض العلماء وقال إن افترش أو تورك فالأمر في ذلك واسع، لأنه خرج عن الصلاة وفصل الركن بالركن، وفصل عن الركن القبلي بالركن البعدي وهو التسليم. فما قبل السلام يكون سجوده تابعا لركن سابق له وهو ركن الجلوس للتشهد، لأن الجلوس للتشهد الأخير وقول التشهد الأخير يعتبر ركنا من أركان الصلاة، فيتبع الواجب وهو سجود السهو الركن. لكن إذا سلم انفصل عن الركن القبلي وهو الجلوس بركن جديد وهو التسليم، ولذلك يسجد سجدتيه، فإن تورك فله وجه وإن افترش فله وجه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.